الوارث الرشيد الصبور. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، بإذنه يعلم ما بين أيديهما وما خلفهما، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.